ما علمت لكم من إله غيري، وهذا لأنه عندهم العالم الفاضل الذي مهما قال فهو الحق ومهما أمر أطاعوه. فلما قال هذه المقالة التي قد تحتمل أن سمى إلها غيره، أراد أن يحقق النفي الذي جعل فيه ذلك الاحتمال، فقال لهامان: فأوقد لي يا هامان على الطين ليجعل له لبنا من فخار، فاجعل لي صرحا أي بناء لعلي أطلع إلى إله موسى، وإني لأظنه من الكاذبين، ولكن سنحقق هذا الظن ونريكم كذب موسى. فانظر هذه الجراءة العظيمة على الله التي ما بلغها آدمي كذب موسى وادعى أنه إله ونفى أن يكون له علم بإله الحق، وفعل الأسباب ليتوصل إلى إله موسى، وكل هذا ترويج. ولكن العجب من هؤلاء الملأ الذين يزعمون أنهم كبار المملكة المدبرون لشؤونها، كيف لعب هذا الرجل بعقولهم واستخف أحلامهم، وهذا لفسقهم الذي صار صفة راسخة فيهم، فسد دينهم ثم تبع ذلك فساد عقولهم. فنسألك اللهم الثبات على الإيمان، وألا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وتهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال تعالى: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، استكبروا على عباد الله وساموهم سوء العذاب، واستكبروا على رسل الله وما جاءوهم به من الآيات فكذبوها، وزعموا أن ما هم عليه أعلى منها وأفضل، وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، فلذلك تجرؤوا، وإلا فلو علموا أو ظنوا أنهم يرجعون إلى الله لما كان منهم ما كان. فأخذناه وجنوده عندما استمر عنادهم وبغيهم، فنبذناهم في اليم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. كانت أشر العواقب أخسرها عاقبة أعقبتها العقوبة الدنيوية المستمرة المتصلة بالعقوبة الأخروية. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، أي جعلنا فرعون وملأه من الأئمة الذين يقتدى بهم ويمشى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء، ويوم القيامة لا ينصرون من عذاب الله، فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم، وليس لهم من دون الله من ولي ولا نصير. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة، أي وأتبعناهم زيادة في عقوبتهم وخزيهم في الدنيا لعنة يلعنون، ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقت والذم، وهذا أمر مشاهد. فهم أئمة الملعونين في الدنيا ومقدمتهم، ويوم القيامة هم من المقبوحين المبعدين المستقذرة أفعالهم، الذين اجتمع عليهم مقت الله ومقت خلقه ومقت أنفسهم. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة من بعد ما أهلكنا القرون الأولى الذين كان خاتمتهم في الإهلاك العام فرعون وجنوده، وهذا دليل على أنه بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام وشرع جهاد الكفار بالسيف. بصائر للناس، أي كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائر للناس، أي أمور يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرهم، فتقوم الحجة على العاصي وينتفع بها المؤمن، فتكون رحمة في حقه وهداية له إلى الصراط المستقيم. ولهذا قال: وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. ولما قص الله على رسوله ما قص من هذه الأخبار الغيبية، نبه العباد على أن هذا خبر إلهي محض، ليس للرسول طريق إلى علمه إلا من جهة الوحي. ولهذا قال: وما كنت بجانب الغربي، أي بجانب الطور الغربي وقت قضائنا لموسى الأمر، وما كنت من الشاهدين على ذلك حتى يقال إنه وصل إليك من هذا الطريق، ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر فاندرس العلم ونسيت آياته، فبعثناك في وقت اشتدت الحاجة إليك وإلى ما علمناك ووحينا إليك. وما كنت ساويا، أي مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، أي تعلمهم وتتعلم منهم، حتى أخبرت بما أخبرت من شأن موسى في مدين. ولكننا كنا مرسلين، أي ولكن ذلك الخبر الذي جئت به عن موسى أثر من آثار إرسالنا إياك، ووحي لا سبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى وأمرناه أن يأتي القوم، أن يأتي القوم الظالمين ويبلغهم رسالتنا ويريهم من آياتنا وعجائب ما قصصنا عليه. والمقصود أن الماجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محلها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء، ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك.